هنتكلم دلوقتي بإذن الله تعالى عن الايتم واحد واحد في الانترودكشن، اللي هي عبارة عن تكوين المادة الصلبة. المادة الصلبة في صفة عامة بتتكون من اتوم اور ايون اور موليكول. اتوم اور ايون اور موليكول، الاتوم او الايون او الموليكول دي بيكون ليها فيكسد بوزيشن داخل المادة الصلبة حوالي نقطة تسمى الإيكوليبريم بوزيشنز. الستيت ديت أو البوزيشن بتاع الأتوم أو الأيون أو الموليكولز ممكن يتغير في حالة واحدة فقط، لما يكون في ثيرمال أجيتيشنز أو في ثيرمال إفكت على المادة الصلبة. واضح الكلام يا أولادنا؟ اللي برضك لحاجة تانية في الانترودكشن، وهنا بنتكلم على طبيعة المادة السائلة. المادة الصلبة فهمنا الفورميشن بتاع تكوين المادة الصلبة. ما ايه اللي بيفرق عن المادة السائلة؟ الليكويد ستيت بيعبر عنه ان بيكون ليه ترانسليشن موشن او كونستانت ترانسليشن موشن. الحالة السائلة بتعبر عن ان جزيئات الحالة السائلة بتعبر عنها عن وجود حركة انتقالية ثابتة. يبقى in the liquid state بيكون الموشن بتاع الاتوم او الايون او الموليكول للليكويد كان بي كونسيدر از اي ترانسليشن كونستانت موشن. دي الحالة السائلة. نتنقل لنقطة أخرى وهي عملية تكوين المادة الصلبة. قلنا المادة الصلبة بتتكون عن طريق 3 ميثود، ثلاث طرق. الطريقة الأولانية عن طريق الميلتنج ميثود أو الديزولفنج ميثود، الميلتنج بار الميلتنج ميثود اللي هي طريقة الانصهار، أو طريقة الديزولفنج اللي هي طريقة الذوبان، أو طريقة الإفيبريشن أو طريقة اللي هي طريقة التبخير. دول الثلاث طرق اللي بنقدر نستخدمهم في تكوين السوليد ستيت ماتيريال. عشان المادة الصلبة تتكون ايا كانت طريقة التكوين، سواء كان ميلتنج او ديزولفنج او ريفيشن، لابد ان المادة الصلبة يبقى ليها necessary condition او شرط اساسي ان يكون المادة الصلبة ليها minimum free energy. يكون المادة الصلبة ليها minimum free energy. اوعوا ننسى هذا الشرط. من الصفات اللي اتكلمنا عنها في موضوع السوليد ماتيريالز، ان طبيعه التكوين بتاعه السوليد ماتيريال ممكن تتكون على هيئه لونج رينج اوردر اور شورت رينج اوردر. دي كل الصفات اللي في قلب المقدمه اللي هي في الايتم 1 1. واضح الكلام لو تكرمتم؟ واضح الكلام؟ من فضلكم ردوا عليا. بعد ما اتكلمنا اولادنا عن طبيعه صفات التكوين بتاع السوليد ستيت ماتيريالز، هنقول ان الفورميشن بتاع السوليد ستيت ماتيريال ممكن تتكون على هيئه كريستالين سوليد، او ممكن تتكون على هيئه سيمي كريستالين سوليد او بولي كريستالين، او ممكن تتكون على هيئه ايه نون كريستالين او امورفوس سوليد. يبقى السوليد بصفه عامه بعد ما يتكون ممكن يكون على هيئه كريستالين ستيت او سيمي كريستالين او بولي كريستالين سوليد، او النوع الثالث نون كريستالين او بيسموه امورفوس ايه سوليد. يبقى دول الثلاث انواع بتاع تكوين الماده الصلبه. الجزئيه الاولانيه بتاع تكوين الماده الصلبه على هيئه كريستالين ماتيريال، اول نوع من تكوين الكريستالين سوليد اللي هي الكريستالين ستيت، الماده المتبلره. الماده المتبلره دي يا اولادنا ليها كونديشن معين، ان يكون الاتوم او الايون او الموليكولز دول are arrangement in periodical manner. in periodical manner تكون طبيعة الرص او الترتيب بتاع الاتوم او الايون او الميليكولز بيكون لها ترتيب دوري منتظم. يبقى أول نوع من أنواع السوليد ماتيريال اللي عبارة عن الكريستالين سوليد. الكريستالين سوليد دي بيكون لها شرط أساسي إن الأتوم أو الأيون أو الموليكول بيكون مترتبة ترتيب دوري منتظم. يبقى أتوم أور أيون أو موليكول are arrangement in periodical manner, بطريقة دورية منتظمة. وaccording to this arrangement, وطبعا لطبيعة هذا الترتيب أو هذا التغيير بيديني الشيب بتاع الكريستال ستراكشر، بيديني الشكل بتاع الكريستال ستراكشر. والشيب بتاع الكريستال ستراكشر في السوليد ماتيريال ما بيتغيرش. التشينج بيحصل امتى؟ لما الكريستال تحول من استراكشر الى استراكشر اخر. واضح الكلام لو سمحتم؟ وعلى هذا الاساس واتكلمنا عن الكريستال استراكشر او الكريستال ستيت بتاع السوليد ماتيريال، بنقدر نقول ان انا لو اخدت اي ماده كريستالز بيكون ليها شكل، والشكل ده بيكون ليه عدد من الاوجه، بحيث ان المعادله عدد الاوجه زائد النمبر اوف انجل بيساوي عدد الايدج بلس 2 لاي 2 فيزز لاي كريستال، اللي هي المعادله رقم 1 في الصفحه رقم 2. المعادلة رقم 1 في الصفحة رقم 2 بقول يا ولادنا لو ان الكريستالز الشيب بتاعها بيكون regular شيب or less irregular شيب، يعني طبيعة التركيب بتاعها بيكون يعني مبسط جدا، بسمي الكريستال اللي طالع هنا بسميها مونو كريستالز او بسميها سنجل كريستال. وطبيعة المونوكريستال أو السنجل كريستال بيكون لها anisotropic properties. ومعنى كلمة anisotropic properties يعني الخواص الفيزيائية في X تختلف عن الخواص الفيزيائية في Y، تختلف عن الخواص الفيزيائية في Z، محور Z. ودايما المونوكريستال أو السنجل كريستال having a sharp melting point. بقول يا ولادنا هنتكلم عن النوع الثاني من السوليد ماتيريال اللي سميها سيمي كريستالاين او بولي كريستالاين سوليد. البولي كريستالاين سوليد التعريف بتاعه a solid consists of many crystals growing together in the form of interlocking masses oriented randomly and separate by well-defined boundary is said to be بولي كريستالاين سوليد. معنى الكلمتين اللي انا قلتهم في اول المقدمه والتعريف بتاع البولي كريستالين اللي هي في صفحه رقم 3، الشكل رقم 1 4، الشكل رقم 1 4 هي عباره عن مجموعه كريستالات بتنمو مع بعض نتيجه تقاطع في الكتل بتاعتها وفي حركه عشوائيه، وبيفصلها بينها وبين بعضيها مسافات او حواجز في داخل المادة. المادة اللي بتتكون بتلقى الطريقة دي بنسميها باسم بولي كريستالين ماتيريال أو سيمي كريستالين ماتيريال. أول صفة للبولي كريستالين ماتيريال having no shape، ملهاش شكل ثابت. تاني صفة للبولي كريستالين ماتيريالز أو سيمي كريستالين هم نفس المعنى، إن بتكون ليها having isotropic properties. isotropic properties يا ولادنا معناها ان الفيزيكال properties في اكس هي نفس الفيزيكال properties في واي، هي نفس الفيزيكال properties في زد. كل ده هي عبارة عن الخواص بتاع البولي كريستالين او السيمي كريستالين سوليد. واضح الكلام يا ولادنا؟ لو في حاجة مش واضحة عيدها تاني، ردوا عليا لو سمحتم. ولادنا هنتكلم عن النوع الثالث للسوليد ماتيريال اللي هي عباره عن النون كريستالين او الامورفوس سوليد، اللي هي عباره عن الايتم اللي بعد السيمي كريستالين مباشره. النون كريستالاين، النون كريستالاين سوليد دي بتبقى فيها نون ريجولار ستراكشر. نون ريجولار ستراكشر يعني ايه؟ مفيش فيها ترتيب منتظم. بقول النون كريستالاين او الامورفوس سوليد هافينج نور ان ريجولار ستراكشر، ما فيهاش ترتيب منتظم. المادة اللي ما فيهاش ترتيب منتظم دي بنسميها نون كريستالاين او امورفوس ماتيريال. بقول يا اولادنا النوع الثالث من السوليد ماتيريال اللي احنا بنسميه نون كريستالاين او الامورفوس سوليد. النون كريستالاين او الامورفوس سوليد دوت من ريليتد تو نون ايريجولار ارانجمنت ان ذا ماتيريال، يعني الماده الاتوم او الاين او المولكول ملهاش ترتيب منتظم. او نقول ان الامورفوس ماتيريال از ذا اوبوزيت اكستريم اوف ا سنجل كريستال، بتطبق عليها الشروط العكسيه للمادة بتاعة السنجل كريستال، طب عليها الشروط العكسية للسنجل كريستال. المادة دي بسميها أمورفوس أو سموها نون كريستالاين. من أشهر أنواع الأمورفوس أو نون كريستالاين ماتيريال الجلاس والبلاستيك. الإفكت بتاع تأثير درجة الحرارة على البولي كريستالاين على النون كريستالاين أو الأمورفوس change the physical properties of the material، يعني تغير اللون بتاعه، يغير الفيزيكوستي. بالإضافة إلى أن النون كريستالاين أو الأمورفوس solid does not having a definite melting point، ملهاش نقطة انتهار ثابتة. دي كل الصفات بتاعة النون كريستالاين او الامورفوس سوليد. واضح يا اولادنا الكلام على السوليد الكريستالز والسيمي كريستالز والنون كريستالاين. هنتكلم يا اولادنا دلوقتي على البيريوديستي ان كريستالز اللي هي السبيس لاتس اند ترانسليتنج فيكتور. هنتكلم عن السبيس لاتس اند ترانسليتنج فيكتور. احنا قلنا السوليد بيكون من الاتوم او الايون او الموليكولز، اتوم او ايون او الموليكولز. لو اخدت اي نوع من الانواع دول مثلا على سبيل المثال في شكل فيج 1.5، شكل 1.5، هتلاقي الاتوم الاتوم بعد الاتوم بعد الاتوم بعد الاتوم بعد الاتوم، كل مسافه من هنا مسافه بينها ايه ايه ايه ايه، ده بسميه الارانجمنت ان وان لاين او ان وان دايمنشن. لو بصينا في صفحه 4 في شكل 1.6 هلاقي الاتوم او الايون او الموليكول هنا مترتبه في 2 دايمنشن في اكس واي، 2 دايمنشن في اكس واي. هلاقي في X هلاقي المسافة A A A A A، هلاقي في Y المسافة بين الأتوم والأتوم B B B B. خلاص يبقى ده الارانجمنت in the two dimensional. الشكل بتاع الترتيب ده بسميه باسم اللاتس، بسميه باسم اللاتس. الفراغ اللي بتاخده دي بسميه space lattice. يبقى عرفنا الفرق بين اللاتس والسبيس لاتس. لو الاتوم مترتبه في 3 دايمنشنال في اكس وواي وزد في الشكل 1.7، هلاقي المسافه بين في المسافه في اكس المسافه في محور اكس هتلاقي المسافه بين الاتوم والاتوم بالاتوم واتوم A، في الواي المسافه بين الاتوم والاتوم B، في الزد المسافه بين الاتوم والاتوم C. هيبقى عباره عن محاور الانتقال في اكس وواي وزد هي A B C، دي بسميها الترانسليتد فيكتور في الثري دايمنشنال، والثري دايمنشنال يكون لك الشكل العام بتاعة 1.7. وبالتالي لما اقول ان عندي ترانسليتد في الثري دايمنشنال اقدر اقول ان البريديكال ترانسليشن بتاع الكريستال ده اقدر اقول ان البريديكال ترانسليشن بتاع تكوين الكريستال دي في 3 دايمنشنال هو محدد في اتجاه اكس مسافة A، في اتجاه واي مسافة B، في اتجاه زد مسافة C. اما اجي اعمل الفيكتور ترانسليشن لل 3 دايمنشنال هي المعادلة رقم 2 صفحة 4، المعادلة رقم 2 صفحة 4. اقدر اقول ان الترانسليشن فيكتور في 3 دايمنشنال تي يعني ترانسليشن فيكتور، تي يعني ترانسليشن فيكتور، تي يساوي N1A زائد N2B زائد N3C. الـ A والـ B والـ C دي عبارة عن السبيس في X وY وZ. N1 N2 N3 دي اسمها انتجر نمبر. واضح الكلام يا ولادنا؟ من فضلكم ردوا، واضح الكلام؟ هتكلم يا اولادنا دلوقتي عن حاجه تانية اللي هي البيزس اند ذا كريستال ستراكشر. صفحه 5. علشان اعمل اي كريستال ستراكشر لازم لي حاجتين اساسيتين، حاجه اسمها لاتس وحاجه اسمها بيزس. اللاتس ايه هي يا اولادنا؟ هي الفراغ اللي بيترتب فيه الاتوم او الايون او الموليكول. البيزس ايه هي بقى؟ طبيعة الاتوم او الايون او الموليكول بتاع الكريستال ستراكشر. يبقى نقدر نقول ان السبيس لاتس لما ارتب فيها الاتوم او الايون او الموليكول طبيعة تكوين الاثنين دول مع بعضهم يكونوني ما يسمى باسم الكريستال ستراكشر. خدنا الكلام اللي انا قلته دلوقتي ده واضح في شكل 1.8. فيجر A بيديني السبيس لاتس وفيجر B بيديني البيزس. اللي فوق بيديني السبيس لاتس، الفراغ اللي هترتب فيه الاتوم او الايون او الموليكولز. البيزس هي الاتوم او الايون بتاع او الموليكول بتاع الايه؟ الكريستال ستراكشر نفسها. وجود الاثنين مع بعض يديني ما يسمى باسم الكريستال ستراكشر. بقول يا اولادنا بعد ما عرفنا طبيعه اليونت سيل وطبيعه اليونت سيل الشكل بتاعها بيختلف حسب الدايمنشن اللي بنتكلم عليه. لو ان الدايمنشن في اكس يساوي الدايمنشن في واي يبقى هنا السيل السطح بتاع اليونت سيل هيبقى على هيئه مربع. اذا اختلف الاي عن البي هيديني اشكال هندسيه مختلفه تابعا لقيم كل من اي وبي. لكن اذا اتنقلنا بقى بصفه عامه في الحجم العام بتاع الكريستال ستراكشر هيتحدد بال 3 دايمنشنال A و B و C اللي هي السبيس في X والسبيس في Y والسبيس في محور Z. خلاص يبقى طبيعه A و B و C والزوايا بين المحاور X و Y و Z، طبيعه قيم A و B و C والزوايا بين اكس وواي وواي زد وزد اكس اللي هي الفا وبيتا وجاما، بتديني الجنرال انفورميشن او الشكل العام بتاع الكريستال استراكشر. يبقى الكريستال استراكشر بيتحدد حسب طبيعة الترانسليتد فيكتورز اللي هي قيم كل من A و B و C والزوايا بين X و Y و Y و Z و Z و X اللي بسميها ألفا و بيتا و جاما. اليونت سيل او المينيمم يونت سيل اللي بتتكون في الكريستال استراكشر بسميها بريميتيف يونت سيل، بسميها بريميتيف يونت سيل. والفوليوم بتاعت البريميتيف يونت سيل بتساوي المقياس بتاع الاي كروس بي دوت سي. هنقف لغايه كده النهارده ان شاء الله، وارجو ان يكون الكلام واضح بمشيئه الله تعالى. لو في استفسار يا اولادنا او اي حاجه عايزين تسالوا فيها رد عليا فورا. شكرا جزيلا، الشكر لله، ونشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.